الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام النكاح، وقد أخذنا ما ذكره الشيخ وأورده رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالولي وفي الشهاء وبالإجبار والاستئمار، وسنأخذ ما أورده الشيخ رحمه الله تعالى في باب العضل وباب الشهادة في النكاح، وإن تيسر شيئا من الوقت ففيما يتعلق بالكفاءة في النكاح. قال رحمه الله تعالى: باب العضل. عن معقل بن يسار قال: كانت لي أخت تخطب إلي، فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها. فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، فقلت: لا والله لا أنكحها أبدا، بل قال: لا أنكحكها أبدا، يعني لا يزوجه إياها. قال: ففي نزلت هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الآية. قال: فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه، ولم يذكر الترمذي التكفير فيه في رواية للبخاري: وكان رجلا لا بأس به، يعني زوجها، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو حجة في اعتبار الولي. إذن هذا الباب كما سمعنا باب العضل. وما معنى العضل؟ يعني العضل هو منع ولي المرأة أن يزوجها بكفر، هذا معنى العضل، هو أن يمتنع ولي المرأة سواء كان أبوها أو أخوها أو عمها أو غيره أن يزوجها بالكفء. والكفاءة ستأتينا، الكفء الذي يجب، يعني من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه وخلقه فزوجوه أو فانكحوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالعضل هو منع الولي موليته، ابنته أو أخته أو كذا، أن يزوجها على الكفء، على من هو كفء لها، من يصلح لها في دينه وخلقه ونسبه وحسبه ونحو ذلك. هذا الحديث هو، يعني الشيخ أورد هذا الحديث وهو أصل في هذا الباب. يعني معقل بن يسار رضي الله عنه يحكي قصته ويقول: كانت له أخت وزوجها على ابن عمه، ثم طلقها زوجها هذا طلاقا له رجع فيها، يعني طلاقا رجعيا، ولكنه انتظر بها حتى انتهت عدتها، يعني انقضت عدتها، فليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد. فأتى الخطاب يخطبونها، ثم أتى هو من بين الخطاب يخطب، أو فقال له: لا لا، يعني نوع من يعني الشيء في النفس أنه تزوجها وطلقها ثم تركها حتى انقضت عدتها. فيقول: إذن ليس لك أن حق في أنك ترجع إليها مرة أخرى، نوع من معاملة في مثل ما صنع أو شيء من هذا كما يحصل في نفوس الناس. يقول: فلما منعتها إياه أنزل الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على أن هناك وقائع تحدث، هذا معلوم، وقائع تحدث سواء كان في أحكام النكاح أو أحكام المعاملات أو كذا، كثير من الأحكام تنزل على أسباب معينة، ولكنها لا تخص تلك الأسباب فقط، بل تشملها وتشمل كل ما هو من مثلها. يقول: ففي نزلت هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. نعم الآية: فإذا طلقتم، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. هذا نص في الآية، يعني زوجها الذي كان زوجا لها ثم طلقها وتركها حتى انتهت عدتها. طبعا بعد أن انتهت عدتها ما هو، ما صار أو لم يبقى زوجا لها، لكن هو زوج باعتبار ما كان، باعتبار أنه كان. إذا أراد أن يتزوجها من جديد ورضيت به فهما أولى، يعني بذلك من شخص آخر. قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعقلوهن أن ينكحن أزواجهن. فلما نزلت امتثل رضي الله عنه لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، قال فكفرت عن يميني، لأنه قال له لا والله لا أنكحكها أبدا. فلما أقسم أنه لا ينكحها لابن عمه والذي كان زوجا لها فاقتنع بهذا الحلف أو هذا اليمين. فلما نزلت الآية علم أنه لا بد أن يمتثل لأمر الله وأمر رسوله فكفر عن يمينه. وهذه قاعدة معلومة أن من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. كفر عن يمينه وزوجها لابن عمه. في رواية للبخاري، طبعا الشيخ الإمام الترمذي رواه صحة ولم يذكر مسألة التكفير، يقول لم يقل أنه كفر ولكن ورد في رواية أخرى. وفيه للبخاري وكان رجلا لا بأس به، يعني كان زوجها الذي هو ابن عمها ابن عمه كان رجلا جيد لا بأس به. الآن في عرف الناس ومنذ قدم يعني عرف الناس إذا قيل فلان لا بأس به يعني يمشي الحال، يعني ليس بجيد لا، ويعني لا بأس به رجل جيد، يعني في خلقه ودينه ومعاملته رجل طيب. يقول وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، إذا اجتمع رجل طيب جيد يعني ما عليه بأس ما عليه غبار ما عليه يعني مثلا هو فوق لها، طبعا هو ابن عمها ولكن فوق ذلك من حيث خلقه ودينه وهو رجل يصفه ابن عمها بأنه رجل جيد أو لا بأس به بمعنى أنه جيد طيب يعني، وهي تريده يعني ليس لا تمانع من الرجوع إليه، فتحقق ما يلزمه بأن يزوجها أو يزوجها إياه. نعم. شيخ ابن تيمية الميت رحمه الله تعالى يقول وهو حجة اعتبار الولي، نعم من حيث ظاهره هو دليل على اعتبار الولي، لأنه لما أتى الخطاب وجاء ابن عمه الذي كان زوجا لأخته يخطبها فمنع، فلما منعه لم يعني يمكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنها تعقد نكاحها من غير رضا وليها، فدل ذلك على اعتبار الولي. فلما رضي يعني أنكحها إياه. الشيخ الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يقول والحديث يدل على أنه يشترط الولي في النكاح ولو لم يكن شرطا لكان رغوب الرجل في زوجته ورغوبها فيه كافيا، مجرد أنها هي راغبة أن ترجع إليه وهو راغب فيها كان كافيا، ولا ليس لمعقل هذا رضي الله عنه أن يمنعها، لكن قال ولما امتنع امتنع، فاحتاج الأمر إلى أن يأتي به حكم مؤكد فنزلت الآية. قال وبه الشيخ الشوكاني يقول وبه يرد القياس الذي احتج به أبو حنيفة على عدم الاشتراء. كيف؟ قال لأن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى احتج بالقياس على البيع، قال هي لها أن تبيع ولو لم يرضى ولي أمرها تبيع وتشتري وكذا، وإذا فلها أن تعقد عقد النكاح ما دامت بالغة عاقلة، يعني هذا الكلام في البالغة العاقلة، أما صغيرة فلا خلاف بينها العلم فأنه يتولى أبوها أمر النكاح. يقول فإنه احتج بالقياس على الميت لأن المرأة تستقل به بغير إذن وليها فكذلك النكاح. وحمل الأحاديث عند الإمام أبي حنيفة حمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي المتقدمة على الصغيرة، يعني يقول الأحاديث التي يتولى أمر النكاح وليها قال الصغيرة، وخص بهذا القياس عمومها عموم تلك الأحاديث، يقول هي خاصة بالصغيرة وإن كان ظاهرها العموم بدليل القياس. إيش القياس؟ قال هذه المرأة البالغة العاقلة المكلفة هذه حرة في تصرفها في البيع والشراء وغيره، فكذلك أيضا لها تتصرف من غير أن يحجر عليها ولي في عقد النكاح. هذا هو القياس، قياس النكاح أو عقد النكاح على عقد البيع. وظواهر الأحاديث تدل على أنه لا بد من الولي وأن الولي حق في أن بل لا بد لا يصح حديث لا نكاح إلا بولي كما مر معنا. فهو يقول العموم خاص أو مخصص بالصغيرة لا نكاح إلا بولي، وأن الصغيرة يجبرها وليها وهو أبوها أو مصيره ونحو ذلك، هذه الصغيرة أيضا الصغيرة البكر. وأما غير الصغيرة البالغة أو كانت كما عند الإمام أبي حنيفة إذا كانت تيب فيوبة من زواج كذلك فهي تتصرف وتتولى أمر نكاحها. نعم لا تؤذن الولي، ولا بد أن يعني يكون عنده علم، لكن لا يشترط لصحة النكاح وجوده أو رضا، هكذا يقول. واستدل بهذا القياس، والشيخ الشفاني يرد على هذا ويقول ولكنه قياس فاسد الاعتبار، قياس فاسد الاعتبار. ترى اليوم درس يكون درس أصول، لكن هذه جاءت الأصول. إيش يعني قياس فاسد الاعتبار؟ القياس يكون فاسد الاعتبار إذا جاء في مصادمة النص أو الإجماع، وهنا في مقابلة النص، قياسه في مقابلة النص. قال ولكنه فاسد الاعتبار لحديث معقل هذا. معقل هذا لما ذكر القصة وبين أنه ما كان راضي أن يزوج أخته، ما قال له عليه الصلاة والسلام لا أنت لست يعني هي حرة بالغة كذا تزوج نساء، بل انتظر حتى نزل الوحي وأنزل وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن حتى أن ينكحن أزواجهن. يعني أيضا أمر بيدي، ولكن ليس له أن يمنعها من ذلك الحق، بل الأمر بيده، والولي لا بد أن يكون موجود، ولكن يجب عليه أن يزوجها بالكفر. إذا وجد الكفر فلا يجوز له أن يستغل ويستعمل حقه في الولاية ليضر بموليته. نعم. قال وانفصل بعضهم عن هذا الإيراد الذي قد ذكره الشيخ بالتزامه باشتراط الولي. يقول لا نحن نشترط الولي، وحديث معقل يدل على اشتراط الولي، ولكن لا يمنع ذلك تزويجها نفسها. الولي شرط، ولكن أيضا يعني وجوده لا بد منه، ولكن أيضا هذا لا يمنع تزوج نفسها لكن بوجود الولي. ويتوقف النفوذ، نفوذ يعني زواج صحيح، لكن لا ينفذ إلا برضا الولي، يعني توقف النفوذ على إجازة الولي، كما في البيع بالنسبة للصغير وغيره، يعني يصح البيع ولكن لا ينفذ إلا بإجازة الولي. يقول هو مذهب الأوزاعي وكذا، وكذلك قال أبو ثور ولكنه اشترط أن الولي لها في تزويج نفسها، وثم يذكر أنه تعقب إلى آخره. وخلاصته أن هذا الحديث فيه دلالة على اشتراط الولي، ولكن أيضا يشترط بل يجب على الولي أن يختار الكفر، ويحرم عليه يحرم عليه إذا جاء الكفر أن يمنع موليته من تزويجه. إذا وجد الكفر لها ورضيت به، مع أنه شرط، وجوده شرط في عقد النكاح، لكن ليس له، لا يجوز له أن يعضلها أن يمنعها. وإذا امتنع وكابر كما قلنا في الدروس السابقة، الأولياء تدروا يعني درجات، فينتقل به يسقط حقه في الولاية، وينتقل إلى الولي الذي أبعد منه، إذا كان عما فإلى ابن عمها، أو إذا كان أبا فإلى أخيها، وهكذا. فإن لم يوجد لها إلا ولي يعني متعنت ومانع وعاضل لها، فلولي الأمر أن ينكحها ولو لم يرضى ولي. إذا وجد الكفر سيأتينا الكفار. باب الشهادة في النكاح، وهذا أيضا هنا نقف وقف، وسيأتينا أيضا نقف مع وقف أخرى في مسألة الكفار. هذا يرد على من يشوش ويشبه ويعني يذكر شبه بالنسبة لحقوق المرأة وما يتعلق بها وحكاية الولي وسيطرة الولي، وأنها حتى بنفسها ليست قدرة في أن تختار من تريد، وأن لوليها أن يمنعها من أن تتزوج. هذا كلام ليس بصحيح وليس يعني لا يوافقه لا عقل ولا منطق. نعم الواقع واقع بعض الناس، صحيح واقع بعض الناس من المسلمين، نعم فيه نوع من الظلم، فيه نوع من التجاوز، ولكن هذا ليس هو الإسلام. الإسلام والشرع وتشريع الله وحكم الله قال لا يصح النكاح إلا بولي على رأي الجمهور، لا يصح النكاح إلا بولي. وحتى الذين قالوا لا ليس شرطا في صحة النكاح، يكون وجوده يعني أمر مندوب إليه مطلوب، بل وجوده بعضهم قال يعني لا يلزم النكاح إلا بوجود الولي، لا يلزم وين صح يعني إلا فالولي مطلوب، مطلوب الوجود إما على أنه شرط صحة أو شرط إفادة عند جمهور أهل العلم. لكن مع هذا أولا، وأشرنا إلى هذا في الدرس الماضي، إن اشتراط الولي في عقد النكاح هو تكريم للمرأة وإعزاز لها وحفظ لها، وليس إهانة واحتقار وانتهاك. بمعنى أنه تشعر ويشعر الذي يطلبها ويشعر من حولها بأنها مطلوبة مخانة، بمعنى أنها يعني كالشيء يعني الشيء المبتذل المبذول كل يستهين به. التراب والماء، ما أحوج الناس إلى التراب والماء؟ إذا عدم التراب يعني اختلت حياة الناس، لا زراعة لا شيء إلى آخره. وإذا عدم الماء أيضا أو قد الماء شح الماء ماذا يكون تكون حياة الناس؟ لكن بتوافره وكثرته إلى آخره يعني منتدى أصبح يشترى بأرخص الأثمان ويقول لك إيه بسعر التراب، ها وأخذ كذا بسعر التراب. ليش؟ لأن التراب موجود ومبذول، لكن الذهب لأنه نادر وغالي يعني نادر وصعب المنال وما يستخرج إلا بشدة وقوة وتعب وكذا أصبح جوهرا ثمينا مرغوبا مطلوب وثمين يعني له قيمة. هذا شأن المرأة في الإسلام. الله والشرع أراد أن يجعلها مثل الذهب. وهؤلاء الذين يزعمون ويرفعون راية تحرفها وحقوقها إلى آخره يريدونها مثل التراب. فمن المحب والمسلم للمرأة؟ هل الإسلام الذي يريدها جوهرة ثمينة مصونة محفوظة لا تخرج إلا بحقها، أو ما الذي يريدها مبتذلة لمن هب ودف وتمشي على غير هدى؟ فهذا واحد. إذن اشتراط الولي وإن كان في ظاهره نوع حجر لكن ليس بحجر، هو صيانة للمرأة. ويقابل هذا الحق للولي لكونه هو الذي يتولى عقد نكاحها، يقابله طبعا حق الولي. لماذا حق صار حق للولي؟ اولا لصيانة المرأة كما قلنا، وثانيا لحق له هو، لان ادخال انسان غريب على الاسرة او على القبيلة او على البيت او على كذا الى اخره ما ينبغي ان يكون مفتوح هكذا لمن جاء. والمرأة في الغالب مهما كانوا مهما قالوا إنه يعني عاطفتها تغلب على عقلها، وقد تغلب عاطفتها عقلها وتتعلق بإنسان يعني لا دين له لا كذا، يعني فيه من العيوب ما يؤثر على الأسرة وعلى قيمته. هذا جاءت الكفاءة وسيأتينا الكفاءة في النكاح. فهذا شيء. إذن فهو حق للولي بحيث أنه يحمي عرضه وأسرته وكذا من أن يدخل شيء عليهم مما يؤذيهم في حسبهم ونسبهم وهو حق للمرأة كما قلنا صيانة لها ألا تعطى هذا يعني هكذا رخيصة لمن هب ودب أو لمن أتى. ومع هذا الحق الذي فرضه شرع للولي لكنه ألزمه بالواجب وحرم عليه ما لا يجوز له فعله، وهو إذا وجد الكفر الذي يتحقق به حقه، الكفر يعني من حيث دينه من حيث حسبه من حيث مثلا كذا إلى آخر موجود، يعني هذا الذي رغبته هذه المرأة كفر لها ولأسرتها أو قبيلتها أو كانت على طريقة القبائل أو الأسر أو الأسر، يعني وأولا كان مسألة القبائل والأحياء إلى آخره، الآن الأسر يعني أسرة معينة قد لا ترضى بأن تأتي تلك الأسرة الفلانية التي فيها عيب معين أو سمعة غير مناسبة أو كذا يأتي ابنها ابن لها ويتزوجها، هذا معلوم بين الناس ولا لا؟ إذا فهذا ما تعارضه الناس. فهو حق من حق الولي أن يحمي نفسه وأسرته من أن يعني يدخل عليهم أجنبيا يؤذيهم في عرضهم أو في نسبهم أو في حسبهم، هذا حق له. ولكنه مع هذا أوجب عليه الشرع أن يعطي المرأة حقها، إذا جاء الكفر الذي لا يوجد فيه هذا العيب الذي أنت تدعيه وأنه يؤثر على سمعتك وأسرتك وكذا ورضيت به فليس لك أن تمنع، لا يجوز. بل إذا منعته هو عضل، وقال الفقهاء من عضل عضل يعني منع يعني ظلم في عضل، هذا خاص بمسألة تزوج المرأة، عضل يعني منع وظلم لها من أن تزوج الكفء بها حقها. وقال الفقهاء إذا تكرر منه ثلاثا يعني جاءه كفء فرده وجاءه كفء فرده وجاءه كفء فرده، بل بعضهم قال لو جاء هذا الكفء والراتب متعددات فرده قالوا بهذا تسقط عدالة الولي بهذا العضل والمنع لأنه ظلم ومصر عليه تسقط عدالته. لاحظ إلى هذه الدرجة. إذن فهم حموا المرأة الولي من أن يعني مهان في عرضه وحسبه وكذا وأعطوه حق الولاية وأيضا صيانة للمرأة، وفي نفس الوقت حمى شرع هذا حمى المرأة من أن الولي كما يعني يسيء استخدام هذا الحق فيمنعها حقها. انظر إلى هذا التوازن. هذا التوازن يعني الذي يوافقه العقل والمنطق وكل شريعة سماوية وكل عاقل أيضا لا يستطيع أن يقول والله هذا فيه ظلم ويحرم كذا، لكن لو خرجت عنه يمينا أو شمالا وجدت ظلم، لو أبدت الباب وجد الظلم والحلف على الأولياء وأصبح يعني يدخل في حسبهم ونسبهم وبينهم وأسرتهم من حقه ودبه من الذين له من لا خلق له من كذا إلى آخر. ولو فتح الباب أيضا للولي وقال لا خلاص من حقك تمنع، لا، منع النساء حقهن وأصبح ظلم. نعم في مجتمعاتنا الإسلامية ظلم يحصل من بسبب إيش؟ بسبب عدم التزام المسلمين بأحكام شرع الله سبحانه وتعالى. عدم التزام المسلم خلاص أخذ الولي، يعني هم والناس في هذا الآن في زماننا ومن قبل زماننا بين طرفين، يعني طرفين فيه، منهم من يفلت الحبل على الغالب ويعطي من حبه ودب وزوج ابنته لمن لمن لمن لمن تعلقت به تعلقت به في الشارع ولو في المسرح ولو في كذا إلى آخره، جاءت فيه خلاص إلى آخر زوج ما يدري عن ديني عن خلقي عن حسبي إلى آخره. ومنهم من يتمسك ويتحجى ويمنعها من الكفر بها، فهذا ظلم وذاك ايش يعني تقليد، فلا ينبغي لا هذا ولا هذا. الدين الحق هو دين وسط. نعم. قال وفي حديث معقل هذا دليل على ان السلطان الشيخنا قال لا يزوج المرأة الا بعد ان يأمر وليها، الا بعد شوف لا يزوج المرأة الا بعد ان يأمر وليها بالرجوع عن العقل وهو المنع لها وهو ظلمها من زوجها، فإن أجاب الولي فلا، هذا هو المطلوب، وإن أصر زوجها. إذا أصر الولي على المنع عن منع حقها فيعني السلطان ولي من لا ولي له. باب الشهادة بالنكاح، نحن ما نزال في كتاب النكاح. شهادة بالنكاح يعني الإشهاد على النكاح، ما حكمه؟ الإشهاد بالبيع، الله سبحانه وتعالى قال وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا أمر ظاهره الوجوب لكن جمهور أهل العلم حملوه على غير ظاهرية أو غير ظاهرية، حملوه على الندب والاستحباب بدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، وأن الأمر بالإشهاد في البيع للندب والاستحباب وليس للوجوب، بمعنى لو حصل البيع من غير إشهاد صح ولكن يندب أن يشهد عليه، لكن النكاح مطلوب للإشهاد، فهل الإشهاد على النكاح شرط في صحته أو أنه كالبيع مندوب إليه؟ ها؟ الشيخ قال باب الشهادة في النكاح، وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا، يعني البغايا هم يعني الزواني لكن ينكحن بغير يعني النتيجة كما الفاحشة، قال البغايا اللاتي او اللائي اللاتي ينكحن انفسهن بغير بينه، يعني من نكح نفسها بغير بينه فلا فرق بينها وبين البغي، البغي في الحاجه انها تاخذ مقابل مهما يكون، قد يكون مالا قد يكون كذا قد يكون كلاما معسولا الى اخره، تاخذ شيء مقابل ولكن يعني بدون بينه سرا بدون بينه. اذا فما الفرق بين زواج او بين عقد يعقده واحد رجل وامراه يعني يسمونه عقد من غير بينة بينه وبين تلك التي تعطي نفسها لواحد وكل منهم يعني يحرص على ايش؟ على الإخفاء وعدم الإظهار، فهذا معنى الحديث. البغايا اللاتي يعني البغايا هن اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة، رواه الترمذي، وذكر أنه لم يرفعه غير عبد الأعلى، يعني لم يرفعه عن ابن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا الراوي عبد الأعلى، وأنه قد وقفه مرة، عبد الأعلى هذا التابع الذي روى عن ابن عباس وقفه على ابن عباس يعني من كلام ابن عباس، وأن الوقف أصح يعني وأن هذا الكلام يعني ورد صحيحا يعني ثبت عن ابن عباس وليس مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول وهذا لا يقدح لأن عبد الأعلى ثقة فيقبل رفعه وزيادته، وقد يرفع الراوي الحديث وقد يقفه، يعني يقول لك ابن عباس قال كذا قال كذا ويقول قال ابن عباس ثم يقول وقال ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا نفس الكلام، فمرة يذكره متصلا ومرة يذكره يعني مرة يذكره مسندا ومرة يذكره موقوفا أو مرفوعا أو موقوفا. وعن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ذكره الإمام أحمد بن محمد في رواية ابنه عبد الله، حديث آخر عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان أو ولي من لا ولي لا، يعني لا تشاجر الأولياء أو يعني أو اختلف يعني المتعاقدين أو كذا فرجعوا إلى السلطان. رواه الدارقطني. ولمالك في الموطأ عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح يعني بعقد نكاح قد تم لم يشهد عليه، بل لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال هذا نكاح السر، هذا نكاح السر لا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت، يعني لو يعني أردت أن أفعل فيه شيئا لأمرت برجم من فعله لأنه حكمه حكم الزنا. هذه الأحاديث التي أوردها الشيخ في هذا الباب. الشيخ رحمه الله تعالى الشوكاني ذكر الأحاديث من حيث سندها، وقال إن حديث ابن عباس قال الترمذي حديث غير محفوظ لأن لم أحد رفعه إلا كذا، وأنه الصحيح موقوف عن ابن عباس، وصحيح مروي عن ابن عباس إلا نكاح إلا ببينة. وحديث عائشة أخرجه البيهقي من طريق محمد ابن أحمد بن حجاج الرقي عن عيسى بن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة كذلك، وقد توبع الرقي عن عيسى إلى آخره، يعني أنه سدده فيه نظر، ولكن ضعفه ابن معين، ضعف ابن معين من ذلك كله، يعني ابن معين المحدث المشهور المعروف، وأقره البيهقي. وتقدم في باب الانكاح لبولي طلب منه، وفي الباب يعني في هذا الباب في باب اشتراط الشهود عن ابن عباس في عن غير حديثه المذكور عند الشافعي والبيهقي من طريق ابن خثيم عن سعيد بن جبير عنه موقوفا بلفظ لا نكاح الا بولي مرشد وشاهدي عدل. قال البيهقي بعد ان رواه بسنده مرفوعا بلفظ لا نكاح الا بابن ولي مرشد او سلطان، قال والمحفوظ الموقوف يعني عن ابن عباس، ثم رواه من طريق الثوري بسنده مرفوعا بلفظ لا نكاح الا بولي وشاهد عدل، فان انكحها ولي مشهود عليه فنكاحها باطل. وعدي بن الفضل قال طيب عن ابي هريره مرفوعا وموقوفا لا نكاح الا باربعه خاطب وولي وشاهدين. ومجموع هذه الاحاديث وان كان في بعضها مقال او في كل منها نوع مقال، لكن مجموعها يعضد بعضها بعضا، ولهذا يقول الشيخ الشوكاني رحمه الله وقد استدل او استدل باحاديث الباب من جعل الاشهاد شرطا، من جعل الاشهاد في النكاح شرطا في النكاح، وكذا وحقد حكى ذلك بالبحر عن علي وعمر وابن عباس وهؤلاء من الصحابه، وعن الذكر يعني فقهاء اهل البيت، وعن الشعبي وابن المسيب والاوزاعي من التابعين، والشافعي وابن ابي حنيفه واحمد بن حنبل من الائمه المشهورين. قال الترمذي والعمل امام الترمذي يقول العمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح الا بشهود، يعني فجمهور اهل العلم الا ما جميعهم متفقون على انه لا بد من الشهود في عقد النكاح. والفرق بين حقيقه الفرق بين النكاح والسفاح هو الشهود والاعلان، هذا هو اعلانه، واشهاد الشهود هو اعلان، يعني ما يعني يشترط ان يعمل فرح ويجيبه في قصره ولا في كذا ولا لا، اذا وجد الشهود وعرف في يعني كذا يكفي، هذا هو اعلان النكاح. اما شاهد واحد او شاهد امراه او بدون شهود او كذا ولو في عقد ورضا فهذا لا يعتبر عقدا نكاح صحيح معتبر. يقول الترمذي العمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح الا بشهود، لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم الا قوم من المتاخرين من اهل العلم. ماذا قالوا؟ قال انما اختلف اهل العلم في هذا اذا شهد واحد بعد واحد، يعني الاختلاف ان الشهود لا بد منه، لكن منهم من قال لا بد ان يشهد شاهدان في الحال، ومنهم من قال لو شهد واحد ثم شهد اخر فهذا حاصل. نعم قالوا انما اختلفوا في اذا شهد واحد بعد واحد، فقال اكثر اهل العلم من الكوفه وغيرهم، طبعا لما يقول الكوفه يعني ايام كان فيها كبار التابعين والامام ابي حنيفه وغيره، يعني من كبار الفقهاء، يقول قد روي نعم، فقال اكثر اهل العلم من الكوفه وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقده النكاح، النكاح لا بد من شاهدين عند عقد النكاح. عند عقد النكاح. وقد روى بعض أهل العلم إذا شهد واحد بعد واحد أنه جائز إذا أعلنوا ذلك. من اشترط فيه شهد واحد وآخر ثم أعلنوا ذلك فيقول لا بأس المشروط فيه الإعلان. وهو قول مالك كما يقول الترمذي هذا نقل الترمذي وغيره. وهو قول مالك الناس وغيره. وقال بعض أهل العلم يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح وهو قول لأحمد وإسحاق انتهى كلام الترمذي. ولكن كما يقول الإمام الشوكاني والأظهر والحق ما ذهب إليه الأولون من أنه لا بد من شهادة شاهدين رجلين ذكرين لا يكفي في نكاح أن تشهد امرأة ولا رجل واحد بل يجب لا بد من شاهدين. طبعا إذا زاد العدد فلا بأس لكن الأقل شاهدين. والحق ما ذهب إليه الأولون لأن أحاديث الباب يقوي بعضها بعضا والنبي في قوله الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل يتوجه إلى الصحة يعني لا يصح النكاح إلا بوجود الشاهدين. وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد شرطا لأنه قد استلزم عدمه عدم الصحة وما كان كذلك فهو شرط. ثم يبقى معنا في الشهود هل يشترط في شهود النكاح العدالة أو لا يشترط العدالة؟ بعض أهل العلم قال لا يشترط العدالة ولكن الأصح والأظهر أنه لا بد من لا تصح الشهادة على أي شيء إلا من عدل ووضع عصر أشهد ذوي عدل منكم فلا بد من عدالة الشهود لا بد من عدالة هذا هو الأقرب بل الأصح والأقوى فلا بد من عدالة الشهود. نعم قد يقول قائل عدالة الشهود أي تعني العدالة هي صفة